يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل عجبوا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله.